بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يخفى على طلبة العلم ما لألفية ابن مالك رحمه الله تعالى من أهمية في علم النحو والصرف ببساطة نظمها وسهولة فهم معانيها، ولأن ترتيبها ملائم للطالب للتدرج في دراسة النحو. ولذا فإن هذه الألفية لقيت ذيوعا وانتشارا، وحظيت اهتمام العلماء من قديم الزمان حفظا وتدريسا وشرحا وإعرابا. وسنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه بشرح هذه الألفية على ضوء شرح العلامة ابن عقيل، لأن ربط الطالب بكتاب معين له فوائد، منها متابعته مدرسة، ومنها توثيق المعلومة التي يأخذها من المدرس، ومنها تعليق على الكتاب في مواطن التعليق، والاحتفاظ بهذا الكتاب الذي يعلق عليه كمرجع يستفيد منه الطالب مستقبلا. وشرح ابن عقيل هو من أبسط شروح الألفية، يظهر في هذا الكتاب حسن التنسيق ودقة التقسيم ووضوح العبارة وتسلسل الفكرة. فقد بسط ابن عقيل أبيات الألفية بطريقة سهلة ومثال واضح، حتى كأنه يدرس هذا الشرح لطلابه. وابن عقيل هو بهاء الدين عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل القرشي، شيخ الشافعية في الديار المصرية في زمانه. مولده ووفاته بالقاهرة، ولد سنة 700 تقريبا أو قبلها بقليل، وأخذ عن علماء عصره ولازم على وجه الخصوص أبا حيان، حتى كان من أجل تلاميذه، وشهد له المهارة العربية حتى قال فيه قولته المشهورة: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. كان ابن عقيل مهيبا مترفعا عن وشيان الناس، كريما كثير العطاء لتلاميذه، ألف ودرس وله تلاميذ وله مؤلفات، ومن أشهر مؤلفاته وأظهرها شرحه لألفية ابن مالك الذي ترجم مع الألفية إلى اللغة الألمانية، ومن مؤلفاته المساعد في شرح التسهيل، ومنها التعليق الوجيز على الكتاب العزيز هذا التفسير ولم يكمل. مات رحمه الله سنة 69 و700. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ابن عقيل رحمه الله تعالى لم يتكلم على هذه المقدمة، وسأتكلم عليها بإيجاز. قوله قال محمد هو ابن مالك، نسب نفسه إلى جده مالك لشهرته به، وإلا فهو عبد الله، وإلا فأبوه عبد الله ومحمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني أحد الأئمة في علوم العربية. ولد مالك في حدود سنة 98 و500 في جيان أندلس، وانتقل إلى دمشق، وبها درس وألف وبقي فيها إلى أن توفي سنة 270 600. له مؤلفات عديدة، منها الكافية الشافية التي اختصر منها الألفية وشرحها عن الكافية، وله كتاب إكمال الإعلام المثلث الكلام، وله كتب أخرى. قوله أحمد رب الله خير مالكي، الحمد والاعتراف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وقوله خير هذا منصوب إما بعامل محذوف وجوبا غيره أمدح، أو أنه حال لازمة. قوله مصليا على النبي المصطفى، مصليا حال مقدرة، الحال المقدرة عند النحويين هي التي تحدث فيما بعد، ضدها الحال المقارنة. إذا قلت جاء خالد راكبا، هذه حال مقارنة، لأن الركوب مقارن للمجيء. أما الحال المقدرة فهي التي تحدث فيما بعد، من أمثلتها قول الله تعالى ادخلوها خالدين، آخر سورة الزمر، سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. من المعلوم أن وقت الدخول ما هو وقت الخلود، الخلود يكون بعد الدخول، إذا دخل أهل الجنة في الجنة استقروا فيها بدأ الخلود. وهكذا قول مالك مصليا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع وقت حمد الله، لأن يعني اللسان ينطق أولا الحمد ثم ينطق ثانيا بالصلاة. هذا معنى كونها حالا مقدرة، ويصح أن تكون مقارنة، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة في هذا الاعتبار. وقوله وآله. الأظهر من آل أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، أتباعه من قرابته. هم آل من جهة اتباعه، وآل من جهة القرابة، وآله المستكملين. الشرف هذا يقرأ بفتح الشين وبضمه، إن كان بالفتح فهو مفعول به، اسم الفاعل مستكملين، يكون الألف للإطلاق. أما إن كانت إن قرأناها بالضم الشرفاء فهو نعت ثان لآل، وآله المستكملين هذا النعت الأول مجرور بالياء. النعت الثاني الشرفاء يكون مجرور مجرورا بكسرة مقدرة على الألف لأنه مخصوص من الممدود، لأن أصله الشرفاء جمع شريف ظريف وظرفاء. الشريف هو من جمع علو النسب مع حميد الصفات علو القدر، وعلى القراءة بالضم والمشين هم مفعول المستثمرين محذوفا، يكون تقدير المستثمرين وآله المستثمرين الشرفاء أنواع الفضائل، المستثمرين أنواع الفضائل.